أن أو رمضان أوله مغفرة وسطه رحمة وآخره عتق من النار، هل هذا الحديث فضل الشيخ صحيح؟ بالنسبة لهذا الحديث الذي يتردد على الإسناد، في الحقيقة هو حديث ضعيف الإسناد، نعم، لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والأولى للمسلم أن يعني يستغني بالأحاديث الصحيحة عن الأحاديث الضعيفة والموضوع. نعم. وهذا الحديث لكثرة ترداد بعض الناس له، خاصة الخطبة، راجع عند كثير من الناس حتى ظن كثير من الناس أن هذا الحديث حديث صحيح. في الواقع أن هذا الحديث في إسناده ضعف، والأحاديث الصحيحة كثيرة، والذي ذكرت بعض قليل هو حقيقة غيظ من فئد وقطرة من بحر مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصيام. من ذلك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث حديث عظيم يدل ويشير إلى فضيلة الصيام، خاصة صيام شهر رمضان، وأن هذه الفضيلة لا يعني يدانيها شيء. ولذلك الاهتمام بالأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى من النظر أو الحفظ أو الترداد لأحاديث ضعيفة أو موضوع. نعم. إيمانا واحتسابا، فضل الشيخ الوارد في الحديث من صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا، معنى إيمانا واحتسابا؟ إيمانا بالله عز وجل وبما فرض سبحانه وتعالى، وتسليما له جل وعلا، وأنه لا يختار لعباده إلا ما فيه الصلاح لهم في عاجل أمر مؤاجله، واحتسابا للأجر، لأن الصوم فيه مشقة، الإنسان جبل على محبة الطعام والشراب، فحينما يمتنع عن ذلك إنما يحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، فهو مؤمن بربه عز وجل، راضا بما يأمر ويقدر ويقضي جل وعلا، وأيضا محتسب للأجر منه سبحانه وتعالى. طيب الشيخ، كيف يعرف المسلم أن صومه كان إيمانا واحتسابا وأن صومه قد قبل؟ هذه ليست قضية القبول، القبول عند الله عز وجل. نعم. لا يمكن للإنسان أن يجزم بأنه قد قبل عمله. الأولى طريقة السلف الصالح رضي الله عنه هو هضم النفس، نعم، واتهامها دائما، لأن من اتهم نفسه دائما كان في منطقة الأمان بإذن الله عز وجل، ومن زكى نفسه كان في منطقة الخطر. ولذلك طريقة السلف الصالح أنهم كانوا يزكون أنفسهم باتهامه، حتى أن عمر رضي الله عنه كان يقول لحذيفة: ناشدتك الله، هل ذكرني رسول الله مع المنافقين؟ ويقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم كان يخشى على نفسه النفاق. والعمل هذا حينما يعمل الإنسان عليه أولا أن يكون عمله خالصا لله، والأمر الثاني على وفق سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، طريقته وهديه، ويرجو ويسأل الله عز وجل أن يقبل عمل. لكن قضية معرفة كيف أنه صام إيمانا واحتسابا، هذا أمر مطلوب شرعا، هذا أمر مطلوب شرعا، فالإنسان يحرص على أن يكون دائما معتقدا ومؤمنا بأن الله عز وجل أمره بهذه الأوامر، وذلك ليرى العاصي من المطيع، فيرى عبده هل يطيعه أم يعصيه. والأمر الثاني حينما يقدم على العمل يقدم عليه وهو محب له غير كاره، لأن من أقدم على عمل من الأعمال الشرعية وفيه نوع كراهة في قلبه، فلا شك أنه على خطر عظيم. قد يكون فضل الشيخ يعني يكره المشقة اللي في الصوم. المشقة لا شك أنها غير محببة للنفس، لكن العبادة أصلها لا بد على الإنسان أن يحبها. لماذا؟ لأن هي مراد الله وهي محبوبه ومرغوبه جل وعلا. فحينما يقدم الإنسان على مثل هذا يقدم عليه بقلب محب لهذه العبادة الجليلة العظيمة، وهذا لا شك أنه مظهر من مظاهر الإيمان، مظهر من مظاهر الإيمان. نعم. صحيح أن النفس تكره المشق، تحب الخلود إلى الراحة، لكن الواقع بأن المؤمن لا بد له أن يحب ما أحب الله عز وجل لأن فيه الخير كله. نعم. وأن يبغض ما أبغضه الله عز وجل لأن فيه الشر، فيتنبه لهذا الأمر والله أعلم. كيف يكون استعداد المسلم لهذا الشهر الكريم؟ الحقيقة أن الناس في الاستعداد لشهر رمضان على أصناف وأنواع، منهم من يستعد لشهر رمضان المبارك بجلب الأطعمة والأشربة ومحاولة التباهي. نعم. بكثرة الأكل والشرب حتى يصاب الكثير منهم بالتخمة، ومنهم من يستعد استعدادا شرعيا ولله الحمد، فتجد من الناس مثلا من يستعد لشهر رمضان بحيث أنه يوفر جميع الوسائل التي تعينه على أن يصوم هذا الشهر صياما صحيحا، فيخرج منه وهو يرجو أن الله عز وجل قد غفر له ذنوبه وحط عنه الآثام ورفع درجته بإذن الله عز وجل. أنا يعجبني كثير من الناس حينما يستعد فيفرغ نفسه لشهر رمضان، يجزم ويجعل في قرارات نفسه أنه سيختم عشرات المرات في شهر رمضان. يعجبني كثير من الناس حينما يوطن نفسه على فعل شيء معين في شهر رمضان، مثلا كما كان السلف الصالح رضي الله عنه إذا جاء رمضان اعتزلوا الناس في المساجد، غير الاعتكاف، هذا غير الاعتكاف، يعتزلون الناس في المساجد يقولون نحفظ صيامنا عما يجرحه، مثل ما كان الإمام أحمد وغيره من الأئمة يقول نحفظ صيامنا عما يجرحه، وترك طلب العلم من أجل العبادة. صحيح، كان الإمام مالك إذا دخل رمضان أوقف دروس العلم، قال هذا شهر القرآن. كذلك استعداد بعض الناس، ما شاء الله تجده مثلا يأخذ إجازة مبكر للذهاب إلى العمرة، لعلمه بأن عمرة في رمضان كحجة مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأشياء كلها في الحقيقة هي التي ينبغي للإنسان أن يستعد يعني يجهز نفسه ويهيئها في نهار رمضان، لأن من الناس والعياذ بالله من يستعد لشهر رمضان بتفريغ بعض الأوقات لمشاهدة المسلسلات والأفلام والمعاصي والسهرات في الليل، سهرات في الليل، أو كثرة المشي في الأسواق والنظر إلى النساء، النوم في النهار والسهر في الليل على المعاصي، أو مثلا الجلوس في المقاهي وشرب الشيشة والنظر إلى الغاديات والرائحات. فنسأل الله الهداية، نسأل الله الثبات للجميع. الحقيقة أن من الناس من يقضي عجب الإنسان حينما يشاهد ما يفعلون. شهر رمضان فرصة العمر، شهر رمضان حقيقة هي رأس مال الإنسان في هذه الحياة إذا وفق فأبقاه الله عز وجل وأحياء إلى أن يدرك رمضان، فلا يخرج رمضان إلا وقد خرج بإذن الله عز وجل وهو قد وضع فيه وزرع فيه عملا صالحا يجني ثماره في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا الذي ينبغي للإنسان أن يستعد، أن يجهز نفسه وأن يهيئ ذاته لشهر رمضان المبارك. بماذا يثبت دخول الشهر، شهر رمضان المبارك؟ بالنسبة لثبوت شهر رمضان المبارك يثبت في الحقيقة برؤية هلال رمضان أو بشهادة شاهد من المسلمين العدول على أنه رأى الهلال، فإذا شهد شاهد مسلم بأنه رأى الهلال وجب على الناس أن يصوم، وجب على الناس أن يصوموا، وذلك للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتي تشير إلى أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بشهادة الرجل الواحد في إثبات دخول شهر رمضان. والأمر الآخر، إذا لم يرى الهلال وأكمل الناس شعبان 30 يوما يكون ما بعده هو أول أيام شهر رمضان المبارك كما هو المتقرر عند أهل العلم في هذا الباب والله تعالى أعلم. طيب فضل الشيخ، يعني أغلب الناس أو معظم الناس في هذه الأيام لا يصوم، يعني يبنون صومهم على الخبر الذي يسمعونه من المذياع أو من التلفاز، هل هذا الخبر الذي يسمعونه يقوم مقام الرؤية أو مقام أو هو من الوسائل الشرعية